السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا زال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الشعراء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر القائم التقينا فيه قد وقفنا مع حديث هذه السورة الكريمة عن قصة خليل الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وبينا أنه كيف واجه قومه بالإنكار لما يعبدونه من دون الله عز وجل، وكيف أنه عليه السلام قد خاطبهم بحجة العقل الواضحة البينة لكل عقل سليم. ثم بينا أنهم قد انتقلوا من الحجة إلى التقليد، فلم يناقشوا حججه، وإنما بينوا لهم أنهم مقلدون وعلى أثر الآباء يسيرون. وقد قلت لكم إن خليل الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام قد رد عليهم بما يفيد أنه يتبرأ من فعل الآباء، الفعل الذي يقوم على الجهل، ويتبرأ من كل معبود سوى الله عز وجل. وقلت لكم قد ظهر في ثنايا الحديث أن الأكثرية وطول السنين لا يصبغ الشيء بصبغة الحق، لا يصبغ الشيء بصبغة الحق. فهؤلاء أمة يعبدون الأصنام، ونبي الله إبراهيم واحد، كثرة كثرة في مقابلة واحد، ثم هم عبدوها السنين الطوال السنين الطوال، وهذا كما قلت لا يضفي على الشيء صبغة الحق. ولذلك قلت انتشر في وقتنا هذا أن كثيرا من الناس دائما إذا ما ذهبت معه إلى الحجة خطبك بالكثرة وبطول السنين. طيب شوف الناس اللي بيعملوا كده قد ايه، طب شوف بقالهم كم سنة، طب شوف. هذا لا يصبغ الشيء بصبغة الحق، الشيء يأخذ صبغة الحق من الحجج التي تقوم به وله عليه. فإذا كانت هناك حجة ظهر أنه الحق، لم يكن هناك حجة فلا الكثرة ولا طول السنين يقطعان بأن هذا الشيء هو الحق. قلت لكم إن خليل الله إبراهيم قد رد على هؤلاء فقال أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقفنا في المحاضرة السابقة عند سؤال بعد أن قلت لكم إن التقليد أمر باطل، لا يجوز لأحد أن يقلد أحدا على الإطلاق، إنما نحن نتبع في الناس الحجج، ولا يقلد إلا الأنبياء والرسل فقط لا غير، لأنهم هم المشرعون. وقلت لكم حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فيما شرع بين أنه ما دام قد شرع فإذا جاء وخالف ما شرع لنسيان يصدر منه فعلى الناس ألا يتبعوه، وإنما يجب عليهم أن يذكروا، وإنما يجب عليهم أن يذكروا. وهذا ثابت في حديث في الصحيحين، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت إيه ها فذكروني. قلت في نهاية المحاضرة السابقة الذي ينظر إلى كلام سيدنا إبراهيم حينما قال فإنهم عدو لي. سألت سؤالا، هل الأصنام أذنبت حينما عبدت من دون الله؟ أذنبت؟ الصنم أذنب؟ أمال اللي أذنب مين؟ العابد اللي عبدها، اللي عبدها. حلو أوي. فإذا كان الصنم، هعتبر إن ده صنم يعبد من دون الله، خلاص، إذا كان هذا الصنم لا ذنب له في هذه القضية، ما قال لأحد اعبدني، وما قال لأحد أنا الله، وما قال لأحد أنا أولى بالعبادة والتوجه بالدعاء وما إلى ذلك من الله سبحانه وتعالى، ما قال هذا أبدا. إذا سيدنا إبراهيم إذا أراد أن يتخذ عدوا وأن يعادي، هيعادي الصنم ولا اللي بيعبد الصنم؟ هو ده السؤال بقى، يعادي مين؟ يعادي ها اللي بيعبد الصنم. ده الإجابة العقلية البسيطة. طيب سيدنا إبراهيم بيقول إيه بقى؟ أفرأيتم إيه؟ ها؟ ما كنتم إيه؟ تعبدون، اللي هي الأصنام بقى، أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي. مش قال بقى فأنتم أعداء لي، قال إيه؟ فإنهم عدو لي. وأنت لابد إن أنت تلقي بالا اللي بيقول القرآن الكريم، ليه؟ أنت إذا لم تلقي له بالا فأعداء الإسلام يلقون له بالا. والكلام اللي أنا بقوله لك دي هذه شبهة أثارها أعداء الإسلام. قال لك الله، طيب يعني أنتوا بتقولوا القرآن بليغ وحكيم والأشياء بتوضع في موضعها وكذا وكذا. نعم نعم، هذه حقيقة. يقول لك الله، طيب القرآن يخبر أن إبراهيم اتخذ الأصنام أعداء، اتخذ الأصنام أعداء، ما ذنب الأصنام؟ ما ذنب الأصنام؟ أما كان من الأولى أن يعادي الذين عبدوها؟ تقول له طب انت عايز توصل ليه؟ يقول لك يبقى السياق كده مش صح. طب ايه الصح؟ يقول لك كان الصح يقول فانتم اعداء لي، ما يقولش فانهم عدو لي، مش كده؟ نقول له تعالى بقى، المشكله مش في القران، المشكله فيك انت اللي ما بتفهمش. المشكله ليه؟ فيك انت اللي ما بتفهمش. انت اللي ما بتفهمش ليه؟ سيدنا ابراهيم على نبينا عليه الصلاه والسلام يقول فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام يوم القيامة كل من عبد وما عبد، من دي للعاقل وما لغير العاقل، كل من عبد وما عبد لغير الله سيصير عدوا لمن عبدوه إلا الله. أقولها تاني؟ طيب، اللي راح مسك الصنم ده وعبده، تمام، يوم القيامة ايه اللي هيحصل؟ يوم القيامة ايه اللي هيحصل؟ الصنم ده نفسه هيعاديه، مع ان هو جاي عامل ايه؟ عبده، فسيصير له عدوا يوم القيامة. ولذلك كل معبود يعبد من دون الله سيعاديك يوم القيامة وينقلب عليك. المعبود الوحيد الذي سيواليك وينصفك هو الله رب العالمين. الله رب العالمين، هذه حقيقة تكلم عنها القرآن الكريم، تكلم عنها القرآن الكريم. اسمع ماذا قال الله سبحانه وتعالى، واتخذوا من دون الله آلهة أيا كانوا ليكونوا لهم عزة. اسمع اللي جاي، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. يبقى اللي يحصل بقى انه هيعاديك ولا مش هيعاديك؟ يوم القيامة هيجي بره منك ومن فعلك ويعاديك، حتى ابليس نفسه، حتى ابليس نفسه. يعني اللي بيطيعوا ابليس وبيعبدوا ابليس من دون الله هيتبرى منهم يوم القيامة ويعاديهم. تخيل، ده حقيقي. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يعني ببساطة يقول لهم يا بهايم، يا اللي ما بتفهموش، يا اللي يا اللي يا اللي يا اللي، وربنا هو الإله الحق. حتى إبليس، حتى إبليس. الله، إذن هذه حقيقة، إذن هذه حقيقة. كل من وما تعبده من دون الله هيتبرى منك يوم القيامة، حتى البشر الأسياد. ما هو في ناس بتعبد البشر من دون الله، يعني الذي يتخذ حاكما أو ذا سلطة أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا إلها من دون الله. وإلها يعني إيه؟ يعني بيأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه ويعصى أوامر الله ويقع في نواهي الله سبحانه وتعالى. في ناس كده، في ناس كده، ويقولها لك بصلاح، أنا عبد المأمور مش عبد الله، أنا إيه؟ عبد المأمور، أنا عبد اللي يأمرني. خلاص، هو أقر على نفسه بهذا، أقر على نفسه بهذا. ففي عباد للسادة والكبراء، عباد للسادة والكبراء برضه هيعادوهم يوم القيامة، برضه هيعادوهم يوم القيامة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. هي كده برضه، هي كده برضه، هي كده. إذا ولذلك الأخلاء بعضهم إيه؟ يومئذ لبعض إيه؟ عدو، عدو. بس إلا بقى، إلا إلا مين؟ المتقين، المتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. إذا كل من تعبده وتخالله وتحبه من دون الله اللي يحصل هيعاديك يوم القيامة، سواء كان راضي زي إبليس والسادة والكبراء مش كده، أو كان غير راضي زي نبي الله عيسى اللي عبد من دون الله مش كده، وزي الأصنام التي تعبد من دون الله، هذه غير راضية، غير راضية. فسواء كان راضي أو غير راضي سينقلب عليك يوم القيامة عدوا معاديا لك، معاديا لك. إذا سيدنا إبراهيم يريد أن يقول مش أنا اللي اتخذتهم عدو، بقالش قد اتخذتهم عدوا، قال فإنهم عدو لي. شوف، فإنهم عدو لي، هم اللي هيبقوا ها يعادوني يوم القيامة، فإنهم إيه؟ عدو لي إلا رب العالمين. إذن اللي فسروا الآية تفسير خاطئ واعتقدوا أن نبي الله إبراهيم قد اتخذهم عدوا، هذا تفسير خاطئ. وإنما أراد خليل الله إبراهيم أن يخبر وأن يقطع وأن يؤكد أنهم مع أنهم عبدوهم سيعادوهم يوم القيامة، ولن يواليك إلا الله سبحانه وتعالى. ده بقى اللي ينفعك إذا عبدت الله، هذا ينفعك يوم القيامة. هيتنادى أين الموحدون وأين وأين وأين، مش كده؟ خلاص، جنة ونعيم لا ينقطع، نعيم لا يزول، خلاص لا يزول. يبقى ده اللي ينفع ولا ما ينفعش، ده اللي هيوالي ولا ما يواليش. يبقى إذا افهم الآية على وجهها الإيه، على وجهها الصحيح. يبقى فإنهم عدو لي، تستثني بقى مش كل من يعبد هيعاديك، لا، في هناك من يعبد ولن يعاديك، بل ستنفعك عبادته إلا رب الإيه؟ العالمين، العالمين. ثم ساق من الأدلة ما يشير لأنه هو الوحيد المستحق للعبادة، هو الوحيد سبحانه وتعالى المستحق لأن يعبد وأن يطاع، وأن يطاع. ليه؟ لأنه هو الوحيد صاحب النعم الذي يجلب لك النفع ويدفع عنك الضر. ولذلك ساق من نعم الله ما يشير إلى أنه المستحق الوحيد للعبادة. لكل هذه النعم التي ساقها لا يمكن لأحد أن يدعيها لنفسه. واحد يقول لك أنا اللي بعمل ده، طب يقول طب بيعمل إيه؟ قال بقى إلا رب العالمين، وده المستحق للعبادة. ليه؟ الذي خلقني فهو يهدين. خد بالك بقى، الذي خلقني، احنا قلنا العقل البسيط، العقل البسيط بيقول ايه؟ بعيد حتى عن النص كده، بيقول ايه؟ بيقول ان اذا كانت هناك صنعة يبقى لابد لها من ايه؟ من صالح، من صالح. وانت صنع ما تبصش في حاجة تانية، بص في نفسك. ها، وفي انفسكم افلا ايه تبصرون، مش كده؟ بص في نفسك، انت صنعة. الصالعة دي لها صانع ولا ملهاش؟ طب مين الصانع؟ يبقى في إله صالح، يبقى اللي أنا أعبده هو الذي خلقني. الصنم ده خلق، ده أنا اللي بعمله، مش كده؟ مش احنا اتفقنا ان هو قال لهم قبل كده وأشار إلى غبائهم، أتعبدون إيه؟ ما تنحتون، أنا اللي بعمله، يبقى أنا اللي بعمله. لكن أنا عبدت للي أنا بعمله ولا اللي عملني؟ هذه واحد. طب خلي حد في دول ايا كان الذي عبد من دون الله يقول انا الذي خلقت، يبقى هو المتفرد بالخلق. خلق هنا جد بصيغة الماضي الذي خلقني، لان الخلق فعلا ايه حدث خلاص انتهى. بس اسمع اللي جابه الذي خلقني، فهو ايه اسمع يهدين، دي جت بصيغه الايه ها بصيغه الايه المضارع، الصيغه اللي بتفيد الدوام والاستمرار، يهدين يهدين يهدين. يبقى خلق جت بصيغه الماضي لان الخلق وقع وحدث. اما الهدايه فهي متكرره من الله سبحانه وتعالى، بتنقطع حصلت مره وخلصت ولا هي على طول؟ طب هي على طول، سواء كانت هدايه دلاله او هدايه توفيق. هداية دلالة بيبعث لك ها الرسل وينزل لك الكتب، ودي عملية ها مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تقول لي كيف؟ ما النبوة والرسالة اتقطعت، العلماء ورثت الأنبياء، ثم لسه في نبوة يعني النبي هينزل، هينزل مش هيرسل، وكلامي واضح، هينزل وهو نبي الله ايه عيسى. لسه برضه احنا محتاجين اللي هيكسر الصليب ويقتل الخنزير، مش كده ولا ايه؟ ويجدد للأمة أمر دينها، يبقى دي اسمها هداية دلالة. وفي هداية توفيق، إن ربنا فيوفقك لعمل الصالح وكذا وكذا، دي مستمرة ولا حصلت وانقطعت؟ لا دي حصلت، دي حصلت وانقطعت، يبقى دي مستمرة قائمة على طول ستظل. ولذلك شوف المخالفة في التعبير، خلقني ما قالش يخلقني، خلقني خلاص ها، لكن يهدين ما قالش هداني، قال ايه يهدين، لانها ايه ها متكررة متكررة متكررة. وخلي بالك الايات دي هتلتقي مع ايات سورة تانية، دي حقيقة الكلام اللي قاله سيدنا ابراهيم ده، الله سبحانه وتعالى جعله حقيقة تتلى في القرآن الكريم. وهبقول لك فين عشان هتبص الايات تلاقيها ماشية مع بعضها بالظبط. خلاص يبقى خلقني فهو ايه ها فهو ايه يهدين. اسمع بقى اللي جاي، والذي هو يطعمني ويسقين ويسقين، ادي نعمه ثانيه. يبقى خلق ادي واحد، وربنا لما خلق الخلق من فضل عليه ما سابهمش كده، لا ده بيعمل ايه ها بيهديهم، ادي الصواب وادي الخطا، ادي الحق وادي الباطل، ادي الضار وادي النافع، سبحان الله سبحان الله. يبقى في خلق وفي هدايه وفي توفيق من الله سبحانه وتعالى. انت علشان يظل الخلق مستمرا، بل انت نفسك تبقى حياتك الى وقت قدره الله سبحانه وتعالى، انت تحتاج الى ما تقوم به حياتك. محتاج ايه بقى ها؟ ايوه الطعام والشراب، وده اساس حياتك، الطعام والشراب خلاص. فقال يطعمني ويسقين، الصغتين هنا بصوره الايه ها المضارع برضه. ليه؟ لان انت طول ما انت عايش بتاكل وبتعبك، وطول ما انت عايش بيسقيك، فده بيتكرر كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. قيمه من النعم علشان تاكل بس، دي تبص لها تبص لها، عشان تاكل بس كده تبص لها، انت محتاج تزرع، ومحتاج مش عارف تحصد، ومحتاج تقلع، ومحتاج كذا ومحتاج كذا، يبقى انت عايز اسباب صح؟ من الذي يسر لك الاسباب؟ دي في جوه يطعمني بس، ومحتاج لقوة صح؟ من الذي أعطاك القوة؟ طيب ومحتاج لفهم، من الذي أعطاك الفهم؟ ما هو الزراعة والحاجات دي والأكل دي عايزة فهم خلاص، وتخبز إزاي وتطحن إزاي وتعمل إزاي وتعمل لده إيه وتعمل لده إيه واللي تعمل لده إيه، فدي عايزة فهم، دي عايزة فهم خلاص. محتاج لشهوة تحسسك إنك عايز تاكل صح؟ مين اللي إداها لك؟ طيب محتاج تهضم صح؟ محتاج تهضم، ها مين اللي اداك القوه الهاضمه؟ طيب محتاج انك تنزل، اللي هيفيد من الهضم بقى خلاص، يبقى عمليه الاخراج دي ها مين اللي اداها لك؟ دي بس انت واخدها من كلمه ايه ها بس يطعمه، دي بس وقف معاها وفكر اللي بتاكله في جوفك ده وصل لك ازاي؟ تقوم ترجع تلاقي نفسك واقف مع 500,000 نعمة، مع 500,000 نعمة. محتاج انك انت تزرع، زي ما قلت هتضطر تبص في الارض اللي انت ماشي عليها اللي بتطلع لك الزرع دي، الخصائص الموجودة في الأرض عشان الزرع ياخد منها ويتغذى وينبت وكذا وكذا وكذا. ده مش كده وبس، ده الأرض زي ما قلت لإخوانكم من قبل لها أمر عجب، لها أمر عجب. فبعض السلف كان يقول من عجيب خلق الأرض، من عجيب خلق الأرض أنها جمعت بين الصلابة والليونة. جمعت إيه؟ شوف تعبيري، بين الصلابة والليونة. تقوم شوف أنت حاطط عليها عمارة قد إيه؟ لو مصين بقى اللي يحصل، اللي يحصل كل يوم العمارة دي تنزل نص متر لتحت، يبقى أنت عايز حاجة صلبة. حلوة أوي، صلبة، اتفقنا إنها صلبة، صلبة. طب تروح ضربها بالفاس كده، ها تلاقيها إيه؟ لينة. طب هي صلبة ولا لينة؟ طب الفاس اللي بياكل منها ده، العمارة دي كلها دي ما تاكلش منها؟ الزرعة اللينة دي لما بتيجي طالعة تروح إيه اللي يحصل؟ تشق الأرض. الزرعة اللينة دي العمارة دي مش قادرة تشق الأرض وتنزل لتحت؟ ده من عجيب خلق الأرض. شوف من عجيب خلق الأرض، حاجة غريبة الشكل ما تلاقيهاش في أي حاجة غير في الأرض، سبحان الله. إذا إلا عدلك الأرض كده عشان تبقى صالحة إنك تبني عليها وبعدين تزرع وتاكل منها، مين؟ لا إله إلا الله. مش تبص في الحاجات دي، ولذلك يعني ما زي ما قلنا المسألة محتاجة مننا النظر، بدل ما احنا عمالين ندقق النظر في حاجات خايبة، ندقق النظر في صنعة الله، في صنعة الله. يبقى يطعموا لدي مش كده كلمة تروح تفتكر الأكل والمم وخلاص، لا. ده وصل لك ده ازاي؟ ده وصل لك ازاي؟ ده وصل لك ازاي؟ خلاص تعالى بقى اطعمني ويسقين المي. المي بقى انت محتاج برضه تفكر، المية اللي بها قوام حياتك دي، وجعلنا من الماء ها كل شيء حي، كل شيء حي. ها المية دي بتوصل لك ازاي؟ توصل لك ازاي صحيح؟ خلاص يبقى انت عايز سحاب، يبقى هتبص اولا في السحاب. تقوم تبص تلاقي السحاب ده كتل، كتل ماشية في السماء. طب حلو قوي، الكتل اللي ماشية في السماء دي مين اللي بيسوقها؟ ها مش حاجة بتتحرك ماشية، مين بيسوقها؟ ألم ترى أن الله إيه يزجي سحابة، يبقى مين اللي بيسوقها؟ الله. طيب مين اللي بيحملها؟ كتلة السحاب اللي انت شايفها دي ده ثقل حاجة كده ما شاء الله. طب ايه اللي رفعها من تحت؟ طب ايه اللي ماسكها من فوق؟ ما هي مرفوعة بحاجة من تحت، هي ممسوكة بحاجة من ايه؟ من فوق، مش كده؟ طيب قول لي، قول لي، خلاص قول لي. وبعدين يروح السحاب متجمع فيتقل، يروح منزل المي. طب مين اللي بيجمعه ومين اللي بيوجهه؟ خلاص. وبعدين ينزل الماء، ينزل الماء. ومحضرتك محتاج لما المية تنزل، انت محتاج للماء بس خد بالك محتاج للماء بقدر، لو مش بقدر تخرب الدنيا، تخرب الدنيا. ولذلك انا قلت لاخوانكم النبي لما كان واقف يخطب يوم جمعة، وقام رجل قال يا رسول الله هلك الزرع والضرع، ليه؟ مفيش مية، ادعو الله ان ينزل لنا الماء. والنبي يدعو فما برح مكانه حتى نزل الماء. المية فضلت مفتوحة كده للجمعة اللي بعدها، مش كنت عايزين مية؟ ما هي وميجي في الجمعة اللي بعدها يقول له رسول الله هلك الزرع والضرع، ادعو الله ان يمسك الماء. طب انت عايزها مفتوحة ولا مقفولة؟ انت عايزها ايه صحيح؟ مفتوحة ولا مقفولة؟ لا انا عايزها مفتوحة بس بقدر. وذلك شوف من عظيم قدرة الله، يقول لك ايه انزلنا من السماء ماء ايه بقدر، انت عايزه بقدر يديك تاخد نفعه وما يضركش، ما يضركش. لا انت عايزه مفتوح على طول ولا انت عايزه مقفول على طول، خلاص. كل ده انت بتفكر ما بتوصل لك ازاي بس، خلاص. تقوم ينزل الماي، تنزل الماي. طب الماي دي تنزل، واخد بالك انت، خلاص هتختلط بالتراب والطين وتروح، اللي شرب شرب واللي ما شربش ما يشربش. قال لا، في نفع سريع وقت ما بتنزل، هقعد احول شويه ميه. طب وبعد ما تنقطع؟ ما انا عايز انتفع بالميه برضه. ثم ربنا يقول ها سلكه ينابيع في الارض. يا سلام يا سلام. تقوم تلاقي ميه اما بالمرئيه زي ما انت بتشوف البحار والانهار كده، واما ميه مش مرئيه، لان البحار والانهار مش موجوده في كل حته قدام كل الناس، مش متسع كل الناس. الله، طب ما انا اعمل ايه؟ الارض كلها فيها ينابيع، سلكه ينابيع في الارض. تقوم حضرتك تيجي في اي حته وتروح ضارب ماسوره تحت، تروح طالعه لك. الله، دي جايه منين؟ جايه منين؟ تقوم سبحان الله العظيم، لو قعدت تتخيل انها من جايه من بطن الارض مش هتقتنع. ليه؟ الله، ده بطن الارض ده عباره عن ايه؟ تراب اهو، يعني جاي من قلب التراب. قال ايوه، المفروض تطلع ايه؟ طب نجيب كده شويه ميه، الكوبايه دي هروح حاطط فيها تراب، وروح حاطط فيها شويه ميه، حط الشلمو ده واشفطهم، يطلعوا ازاي؟ طب مين اللي بيطلعها لك صافيه كده من بطن الارض؟ طب الخزان فين؟ طب لو شاطر قول لي الخزان اللي طالع منه ده اللي ما هو علشان ما تختلطش بالتراب يبقى لازم بلاقيها خزان. الخزان ده يعزلها عن ايه؟ عن التراب. ده في الاول بقى لازم تحصل عمليه معمليه، ان لما تنزل والارض تشفطها يبقى لازم يكون في معمل تحليل ويفصل الميه عن التراب، وبعدين دخلها جوه خزان، وبعدين الخزان ده بيحتاج لصيانه عشان ما يصديش وتطلع لك الميه معفنه زي ما بنعمل في الخزانات عندنا مش عارف ايه. اقعد بقى فكر بدماغك كده. طب انت بتعمل كم خطوه في الخطوات دي؟ طب انت بتضرب الموصول يطلع لك ايه؟ طب بيطلع لك كده ازاي؟ والله ولذلك وانا قاعد فلاحين ابقى قاعد كده عمال ابص على الترومبه دي، طول ما انا قاعد كل ضربه كده اقول سبحان الله، الميه اللي طالعه بيضه وساقعه دي جايه من انهي ثلاجه تحت يعني. طب فين؟ اقعد افحر بقى عشان تشوف الصندوق اللي طالعه منه الميه دي، مش هتلاقي حاجه، مش هتلاقي حاجه. يبقى سلكه في الارض، يبقى حتى الماء اللي انت، ولذلك ربنا تعالى اللي احنا نفكر فيه، افرايتم الماء الذي تشربون. يا راجل فكر، اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون؟ مش تفكر، فكر في الكلام ده عشان طول ما انت قاعد تقول ايه؟ والله سبحان الله سبحان الله. سيدنا ابراهيم عايز يسقين، دي مش كلمه عابره كده، لا الميه اللي تشربوها واللي كان خطاب الكفر، الميه اللي بتطفحوها دي، ها مش تضرب عمالين تضربوا بيار في الارض، تضربوا مش عارف ايه في الارض، وتعملوا ايه في الارض؟ طب ما فكرتوش فيها؟ وصلت ازاي؟ مين اللي جابها؟ الصنم ده قال انا، الصنم ده قال انا اللي عملتها؟ طب يقول يدعي هذا لنفسه. سبحان الله. فشوف يطعمني ويسقيني، زي ما قال اهل العلم ده اجمال، شوف تعبيري، اجمال لجمله من النعم، مش كلمتين كده. يطعمني ويسقين، خلاص خلص. انت بتقولهم بسهوله ويسر وبسرعه جدا، لكن عشان تقعد تفكر فيهم بعقلك ده انت محتاج بقى لايه؟ ها؟ لساعات طويلات، ساعات طويلات، حاجات ليها العجب والله. وبعدين سبحان الله يا اخي، الناس اللي بيبقى عندهم خزانات، خزانات، يعني انا كنت في سكن كانوا المياه كثيرة الانقطاع فيه، خلاص، فقالوا نعمل الخزان. طب نعمل خزان، عارف لو عدى على الخزان ده أسبوعين ما اتغسلش، اتفرج على الماء اللي تنزل منه. طب اللي بيطلع من الترمبة ده بقاله مش عارف كام سنة، 10 سنين و20 سنة و30 سنة، يعني ما عمل كم مرة صيانة الخزان اللي بيطلع منه ده وهي الماء؟ سبحان الله. ايه بتفكر؟ يعني مش لازم نفكر في الكلام ده. شوف يطعمني ويسقيني، بس كلمتين صغيرين قوي، لكن زي ما قلت محتاجين لساحات طويله قوي انك تقعد تفكر مين اللي بيعمل ده، عشان تعرف ان العالم دي ها بهايم في عبادتها لغير الله، بل البهايم اعلى وارقى، لان البهايم عارفه اللي خلقها وعارفه هي مخلوقه ليه. يعني خدها قاعده كده، اي بهيمه عارفه اللي خلقها وعارفه هي مخلوقه ليه، لكن كتير من البشر لا عارف مين اللي خلقه ولا عارف حتى هو مخلوق ليه. يعني اللي دكتروه عندنا ده وقال عليه الدكتور قبل ما يموت، قال جايين الدنيا لا عارفين ايه ليه ولا عايزين ايه ولا رايحين فين. الله يخرب بيتك، ده انت ضيعت الدنيا، ضيعتنا كلنا خالص. ادي بشر بيقولوا كده، لكن البهايم عارف. انا بقول اهو البهايم عارف، البهايم عارف، سبحان الله، البهايم عارف. وعارف هي مخلوقه ليه؟ البني ادم مش عارف. يعني زي ما قلت البني ادم ربنا حدد الغايه من خلقه، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يعني لطاعه الله. في بشر مش عارفه ده، في بشر مش عارفه ده، لكن البهايم عارف. ولذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ها بيقول بين رجل، لحديث البخاري، بين رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، راح حاطط متاعه وطلع قاعد فوق منها ركبها. وربنا ما خلقش البقرة عشان تبقى ركوبة، هي عارفة وظيفتها كده. ولذلك لما يربطها في المحراث ويمشيها في الأرض ما تتضايقش، ما تتضايقش، لأن عارفة إنها مخلوقة لده، عارفة إنها مخلوقة لده. لكن لما يشيل عليها تكل وتمل وتتضايق إنها مش مخلوقة لده. الحمار عارفه مخلوق ليه؟ خد بالك؟ ايوه عارف انه حمار وبيتركب، هو عارف كده. ولذلك مهما ركبته ما يزعلش، ما تضايقش، ما تجيش في مره يقول لك مش هتركبني ولا يحدفك من فوق منه، لا يمكن. هو عارف كده انه مخلوق لده. فشوف النبي يقول بين رجل يسوق بقره اذا حمل عليه، فالتفتت اليه وقالت له اني لم اخلق لهذا وانما خلقت للحرث والضر. ولذلك قال الناس سبحان الله بقرة تتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. يا أخي اللي خلاها تتكلم مين؟ بس هتستغرب الحكاية دي. فالحديث ده زي ما قال أهل العلم، شوف البقرة عارفة هي مخلوقة ليه؟ البقرة عارفة، لك البني آدمين لا، البني آدمين لا. فربنا سبحانه وتعالى اداك عقل تزن به الأمور وكرمك به تزن به الأمور. فانت قاعد باصص الرغيف العيش اللي بيجي لك ده عشان يجي لك، ارجع بقى لقصته. بق المويه اللي انت بتشربه ده ارجع لقصته، عشان وانت بتشرب يا سلام تبقى عمال تقول سبحان الله، وانت بتاكل عمال تقول سبحان الله. الحاجه دي وصلتك ازاي؟ فيطعمني ويسقين، دي هم مش واخدين بالهم منها هم. ولذلك دول وصفهم ربنا في القران الكريم، ياكلون ها ويتمتعون. والله والله كلام كالانعام. وبعدين في النهايه والنار ايه؟ مثوى لهم. دي حقيقه. في بني ادمين كده ياكل ويشرب خوارج، مش دريان العمليه ماشيه معاه ازاي؟ يا اخي فكر فكر فكر. يطعمني، يبقى مين اللي تفضل عليك بالطعام ده؟ يسقين، مين الذي تفضل عليك بالماء ده؟ وبص لقصتهم كده، بص لقصتهم كده. تعالى خد تاني، خد تاني. واذا مرضت فهو يشفيه. خلاص. طبعا كل شيء هو نسب لله، خلقني ها هو ايه؟ يهدين، خلقني ويهدين، يطعمني، يسقين، كل لله. جه هنا قال مرضت، مرضت. قبل ما امسك بقى ليه قال مريضته دي ونسبها الى نفسه، زي ما قلت لك الايات دي ربنا يعني اللي قاله سيدنا ابراهيم ده القران قاله للدلاله على قدره الله. في سوره انت بتقراها سبح اسم ربك الاعلى، ليه سبحه؟ ليه؟ الذي خلق فسوى، اهدي خلقني فهو يهدين، يهدين خلق فسوى، دي خلقني. الذي سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق ايه؟ فسوى، والذي قدر فهدى، يبقى خلقني فهو هديه. طب يطعمني ويسقين، والذي يخرج الايه؟ المرعى فجعله غثاء احوى. طبعا المرعى ده الطعام، والطعام محتاج لايه؟ ها؟ لماء. يبقى هي دي بقى يطعمني وايه؟ ويسقين. شوف نفس الكلام اللي قاله سيدنا ابراهيم الله سبحانه وتعالى قاله ليشير الى قدرته والى توحيده سبحانه وتعالى. عايز يقول شوف الكلام بيتلاقى، الحق بيتلاقى، العقل المستقيم كده، العقل المستقيم كده، المستقيم كده. خلاص. نيجي بقى لقضيه واذا مرضت، مرضت. لماذا نسب المرض الى نفسه، ما قالش أمرضني. بعض أهل العلم، والأهل العلم كان لهم في هذا قولان، بعض أهل العلم قال ذلك لأنه يعدد النعم، يعدد ليه النعم، ومن وجهة نظر الناس فالمرض ليس بنعمة، فنسبه إلى نفسه. خلاص، ده من وجهة نظر الناس، لكن احنا قلنا في حقيقة الأمر المرض نعمة. فاكرين الكلام ده؟ قلنا في حقيقة الأمر المرض نعمة، شيء يكرهه الناس مع أنه في الأصل يزدي خدمة إلى الناس. ولذلك ربنا قال عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أهو من ضمن الأشياء اللي بنكرهها وهي خير لنا المرض. المرض ليه؟ لأن احنا قلنا هناك من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا المرض، إلا المرض. ولذلك قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى بيسوق إليك المرض حتى يحط به من خطاياك حتى تلقى الله خالصا نقيا. يبقى جاي يعمل لك ايه؟ يعمل لك ايه؟ ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ايه اللي بيوقع صدى الحديد؟ النار. الكير حطوه على النار، النار توقع صدى الحديد عشان يبقى خالص كده. اهو انت نارك المرض، المرض يجي لك، المرض نار اشعلت فيك لتسقط صدأك ذنوبك وخطاياك فتلقى الله خالصا طاهرا نقيا. ولذلك قلت لك خذها قاعده، لما يجي واحد يفتخر بنفسه قوي كده يقول لك الحمد لله انا ما بعياش، خاف منه. اه والله، وانا بحلف بالله انسان مش كويس، يبقى ربنا غضبان عليه، ربنا ما بيحبوش. ولذلك ذكرت لكم واقعتين، قلت لك الواقعة الأولى الحديث صحيح، المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ابنتي أتحفك بها، خلاص هجوزها لك، ثم أخذت تذكر من محاسنها ما تذكر، خلاص. فقال النبي رضيت، خلاص لما تعدد محاسنها خلاص. فلما لقيت بقى كده قالت لها لا، اما اقول له بقى حاجه تفرحه قوي. فقالت له وهي لم تمرض قط، فقال لها لا حاجه لي في ابنتك، خلاص. ولذلك لو ذهبت الى البدايه والنهايه لابن كثير هتلاقيه مسجل الواقع اللي هقوله لك دي، مسجل الواقع اللي هقوله لك بالحرف اللي هقوله لك ده. فابن كثير بيقول ايه؟ بيقول وقد طلق خالد بن الوليد امرأته لا لعلة ولا لريبة في دينها، يعني ما بيرتبش في دينها ولا كان عندها حاجة وحشة، لا لعلة ولا لريبة في دينها غير أنها مكثت عنده سنين لم تمرض رحمة الله. الجهلة يقول لك ده مراتي زي الحصان كده، ساعة ما خدتها يبقى ما فيش ذنوبها ما بتقعش، إلا يوقع الذنوب والخطايا يا عم، إلا هيوقعها. ده في ذنوب لا يكفرها إلا المرض، ولذلك اللي ما يمرضش دي كارثة، دي كارثة. ده بيبقى معناه أنه سيلقى الله بذنوبه. أنا بتكلم عن المؤمنين والمسلمين، سيبك أنت من أهل الكفر، والمرض لأهل الكفر عقوبة. يعني ما تجيش دلوقتي تقول لي شارون ربنا بيكفر في الذنوب وخطايا، ده بيطلع عين أهله. كفر ايه؟ كفر ايه؟ ونسأل الله له ان يذوق وبال امره ويقعد عايش كده بتعذب بعدد من عذبهم. امين يا رب. فانا بتكلم على قاعده للمسلمين، اوعى تاخدها للكافرين وتقول لي اه ده يبقى شارون بقى مكروم. مكروم مين؟ مكروم مين؟ دي مقدمه عذاب الله له، مش تبقى عارف ده انتقام من الله سبحانه وتعالى. لا، فالمرض للكافر انتقام، لكن للمؤمن لا، قضية بتختلف. ولذلك قلت لكم قانون المؤمن غير قانون الكافر خالص، ما تخلطش في الامور، تركب دي على دي. فالمرض في حقيقته نعمه، لكن هو عند الناس ايه؟ ها؟ نعمة. هو شيء مكروه، هو شيء مكروه. ولذلك احنا لا يجوز لنا ان نسب المرض ولا ان نلعنه، انه جاي بيخدمك، جاي بيخدمك. خلاص. فاللي حصل ايه؟ اللي حصل ايه؟ ان في ناس تقابله عامل ايه؟ الصباع يا اخي الله يخرب بيته يا عم، ده جاي يقدم لك خدمه نصيبه انك تدعي عليه. المغص الله يلعنه، مش عارف ايه الله يا عم فيه بس الله يرضى عليك. ليه؟ لانه هو كاره الحاجات دي، لانه مش فاهم، مش فاهم القضيه صح. فالاصل ان المرض مكروه. فقال بعض اهل العلم هو يعدد نعم الله، ولكونهم لا يفقهون ان المرض ايه؟ ها؟ نعمه، نعمه نسبه الى ايه؟ الى نفسه، الى نفسه. خلاص. البعض الاخر قال وهذا من حسن الادب، الامور التي ظاهرها، بقول اهو ظاهرها انها ليست خير، من الادب ان الانسان ينسبها الى نفسه، ان الانسان ينسبها الى نفسه. خلاص. خلاص. يبقى دي توجيهين، وكده التوجيهين مقبول، مقبول. ومن هنا قال اذا ايه؟ مرضت. خد بالك بقى في ملحظ في منتهى الخطورة. طبعا في رأي ثالث هقوله لك برضه. الرأي الثالث بيقول ايه؟ بيقول انه نسب المرض الى نفسه لان جل الامراض تكون نتيجة تقصير من الانسان. عشان كان نسبها لايه؟ ده رأي ثالث بيقول كده، ان جل الامراض تبقى نتيجة ايه؟ ها؟ تقصير من الإنسان، من الإنسان، سواء كان تقصير في الدين أو في الدنيا. تقصير دنيوي بينام ويسيب الشباك مفتوح ويخفف في لبسه، ده اسمه تقصير إيه؟ دنيوي. يروح جاي له الإنفلونزا، صح كده؟ هذه صح. أو تقصير ديني زي ما احنا قلنا، ذنوبه وخطاياه تكتر، يقوم ربنا يبتليه بالمرض عشان يحط من ذنوبه وإيه؟ طيب. إذن لكن هو في النهاية هو اللي إيه؟ ها؟ هو المتسبب، هو المتسبب. فيقال انه نسب المرض الى نفسه لذلك، لذلك. لكن تعالى بقى الملحظ المهم قوي في الايه. انت عارف في من اهل العلم من الف في يعني بلاغه ترتيب الايات، ان ليه الايه دي تيجي ورا الايه دي وتيجي ورا الايه. وذلك احنا دايما كل محاضره لكم علاقه الايه بالايه التي ها قبلها، فليه ترتيب الايات يجي كده ويجي كده ويجي كده. فتعال بص للترتيب هنا. قال لك الخلق محتاج له هدايه، يبقى رتب خلقني فهو محي، وعلشان يستمر الخلق محتاج ما تقوم به الحياه اللي هو طعمني ويسقي، صح؟ جه ورا منها واذا مرضت. ليه؟ قالوا لأن 99% من أمراض الإنسان ناتجة عن طعامه وشرابه. طعامه وشرابه، إما الإفراط وإما سوء التغذية. ولذلك المعدة إيه؟ بيت الداء. دي حقيقة، دي حقيقة، دي حقيقة. ولذلك صومه تصح، دي حقيقة. فشوف جاب مريض لي بعد يطعمه نسخين ليه؟ عشان يقول لك اه في طعام وفي شراب، لابد ان يكون فيهما ها اعتدال وحسن تناول. اعتدال وحسن تناول. مفيش اعتدال ومفيش حسن تناول، هتكون النتيجة المرض، تمرض، تمرض. ولذلك جل امراضك، جل امراضك. ولذلك عجبني واحد الله يرحمه، وبدون ذكر اسماء الاخوه الافاضل، وكان عنده حاله في في يعني بيتعالج منها، فسافر المانيا، فسافر المانيا، فاقسم لي، قال لي في المستشفى في المانيا، في المستشفى في المانيا كاتبينها بالالماني ما معنى المعده بيت الداء في المانيا، حاطين الحديد المعدة بيت الداء. شوف هم بياخدوا بديننا وهم مش مؤمنين بيه، لكن مصاب. اللي فيه ده صدق وعارفين حقيقته، حقيقته. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ايه ولا تسرفوا. العك بقى في الاكل والاسراف في الاكل وعدم التنظيم في الاكل وفي ساعات الاكل وكل ده اللي بينتج عنه جل امراض والله البدن، جل امراض البدن، جل امراض البدن. ولذلك كل ما بتصوم بتلاقي نفسك عندك الحمد لله ايه صحه صحه. فشوف الترتيب الغريب ان يطعمن ويسقين دي ورا منها ايه واذا مرضت، عشان تاخد بالك. اه يطعمن ويسقين تستخدمها حلو، تمشي بيها حلو، تقوم تاخدها من الاطار اللي قاله لك النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن ادم ايه لقيمات يقيمن ايه صلبه. فان كان لابد فاعلا يبقى ثلث للطعام وثلث للماء وثلث للايه الهواء. فتخلي بالك من الحته دي برضه، شوف الترتيب. قران يا ابني، قران قران. امرض فهو ايه يشفين، خد بالك بقى. تقوم تدرك يقينا ان الشافي هو الله. ومن هنا احنا عندنا سوء فعل وسوء قول. سوء فعل ان في ناس بتتلمس الشفاء عند غير الله ممن لا يملك الاسباب. ازاي؟ طب يروح واخد ابنه عنده مرض في دماغه، عنده مرض في صدره، عنده مرض في كذا، عنده مرض في كذا، عنده مرض، وروح مسافر طنطا وداخل على البلوي وحاطط الواد قدام الحديد ويمسح على الحديد ويمسح في دماغ الواد وفي بطن الواد. ده سوء فعل، ده كفر بالله. اقلعت تلمس الشفاء من مين يا ابني؟ من مين؟ من مين؟ خلاص. وانا قلت لكم زمان اول ما تزوجت فشيء طبيعي ان انا كنت انزل مع الزوجه بلدهم عشان نتعرف على من لم نعرف من اهلها. فذهبت الى بلدهم وبقول الاسم، انا مش بل اسمها العزيزيه في الشرقيه قبل مليان القمح ب 10 كيلو. فانا بحب الخضره والغيطان بطبيعتي يعني. فطلبت منهم ان انا انزل نتمشى في الغيطان. فدخلنا غيط واللي راح العزيزيه واسمع انا عارف الكلام ده. فلقيت كشك خشب كبير كده. فبس في وسط الغيط كده. ايه ده؟ قالوا ده مقام الشيخه خضره. خضره ايه وزرعه ايه؟ ايه الشيخه خضره دي؟ قالوا لا لا لا لا لا لا لا لا. دي بقى قاضيه حوائج البلد. بتطلع كل يوم اثنين بتخلص. يعني شوف مشاكل بقى تخلصها. فايه في البدايه كده سقت لهم العبط بس عشان اخش. ما انا لو من البدايه اتصدمت معاهم خلاص خلصت. فقلت لهم طيب ما انا عايز اعرف يعني الحدوته ايه يعني. قالوا قوي تعال. فتروح تلاقي راجل مقيح قاعد على الباب كده، خد بالك، اللي هو معاه مفتاح القفل بتاع الباب. طبعا لازم تمهمزه. اه يروح فاتح لك. فدخلت الكشك خشب كبير ولا بقول اسم البلد، هو والله اسم المكان عشان ما حدش بس اللي عايز يتاكد يبقى يروح بنفسه. خلاص روح داخل مكان متسع مقفلينه طبعا زي ما قلت لك بالخشب كده. المكان عباره عن ايه بقى؟ بانيين فيه دوره ميه بثلاث سلالم وطبعا مقفلينها برضه وليها باب. خلاص. والمكان في وسطه بير، والبير عند منه جردل بحبل. خلاص. فاللي عنده اي مرض في اي حته طبعا بقى احبال بطول المكان تلاقي عليها ملابس شاتة خاصة النسائية بقى داخلية وخارجية وزي ما انت عايز تقول قول. خلاص. اللي عنده مرض يروح رايح المكان ده مد الراجل ده اللي فيه النصيب زي ما بيقولوا يعني، راح داخل واخد بالجردة المية وداخل دورة المية مستحمي بالمية دي، لازم المية دي. وبعدين المكان اللي تعبه بقى فين يطلع حاجة منه ويخلعها من ملابسه وروح معلقة معلقة. خلاص. تطلع خضرة يوم الاثنين بالليل تحسس على الهدوم دي هو يخفف وقع في بيته. ده معتقده. طيب مين خضرة دي؟ بسأل مين خضرة دي؟ فقالوا لا دي واحدة كانت في البلد من اهل البلد بس زمان. وانت عارف الفلاحين معظمهم هبل، واخد بالك انت؟ دي حقيقة والله. متخلفين كده، تحس ان ايه، بيورثوا حاجات هبلة ويقعدوا يصدقوها. والتخلف ده سحب عندنا هنا خلاص بأعمال القاهرة برضو، يعني مش الفلاحين بس. فقالوا ان خضرة دي واحدة كانت من اهل البلد، من اهل البلد، وبعدين جت في يوم يعني اتخلقت كده وقررت انها تنتحر، فراحت راح رمي نفسها في البير ده. طب يعني دي ماتت كفر، دي ماتت منتحرة يعني؟ يعني قالوا ايوه، بس لا لا لا لا، ما دي حاجة بقى بتاعت ربنا. هي اللي بتاعت ربنا؟ وانا ماشي رجلي اتلوت، فحصل لي شرخ في وش رجلي وجبستها. العزيزية كلها مسكت ربابة وقعدت تقول لك شوف خضرة لزعته الرزعة اللي هي عشان يحرم يتكلم في التخلف اللي احنا فيه ده، تخلف. فخد بقى من ده كتير، يعني خد من ده كتير بقى، اللي بيستغيث بالحسين والسيده ومش عارف ايه واللي ده سوء فعل في هذه القضايا، انك يروح يتلمس الشفاء من عند من لا يملك الشفاء. يعني هؤلاء اذا مرضوا من الذي كان يشفيهم؟ اذا كان سيدنا ابراهيم بيقول فهو، وهو دي دايما خدها للتخصيص، ما ينفعش حد غيره، ما ينفعش حد غيره. وذلك فهو، هو دي في اللغة العربية للايه؟ للتخصيص، حاجة خاصة بالله سبحانه وتعالى. فلا تكون لغيره، فلا تكون لغيره. ولذلك انا قلت هؤلاء الذين يفعلون هذا جعلوا هؤلاء اندادا لله، والند هو المثيل، فجعلوهم زيهم زي الله كده على طول. انزال ربنا ما يملك الشفاء، هم بيملكوا الشفاء؟ لا ما يملكوش، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ودي حقيقة قالها النبي عن نفسه، قل لا أملك لنفسي، أو الله لنفسي، النبي نفسه. فالقضية قضية إيه؟ ولذلك ما كانوش، ما حدش أبدا راح قال للنبي شفيني، زي ما بيروح يقول يا بدوي وحسين، لا أبدا. كانوا يروحوا يقولوا له ادعوا الله لي، ادعوا الله لي، خلاص. ودي لا تكون الا للحي، يعني انت كمان لا تطلب الدعاء. يعني يجي واحد بقى يتفلسف لك يقول لك طب ما احنا برضه بنروح عشان يتوسطوا لنا عند الله سبحانه وتعالى، ما هو الدعاء ده نوع من انواع الوساطه، ويقعدوا يقولوا الكلام لهبل اللي بيقولوه ده، الكلام لهبل اللي بيقولوه ده. خلاص يا حبيبي، ده لا يكون الدعاء الا للحي، ما يطلبش من ميت، ما يطلبش من ميت. ولذلك حديث عمر اللي استغلوه وقال لك ان عمر قال كنا نستسقي بنبينا، فيا رب الان نستسقي بعم نبينا، فاتخذ واسطه وقال له تعالى بس بالراحه، ما تجريش في الكلام، ما تجريش في الكلام. ده حديث عمر هذا حجه عليكم مش ليكم، حجه عليكم. ليه؟ لانه لو يجوز التوسل بالاموات لتوسل عمر بالنبي، لكن عمر راح جاب مين؟ العباس. يبقى جاب واحد حي، يبقى جاب واحد ايه؟ حي، حي، ومش على انه مسؤول، لا، على انه سائل هذا الله، قد يستجيب وقد لا يستجيب. هذا الكلام ينبغي ان يفهم، هذا الكلام ينبغي ان يفهم، ان يفهم. ففي ناس للاسف الشديد في قضيه الشفاء دي بتسيء بالفعل وتسيء بالقول، وتسيء بالقول. يوم يقول لك ايه؟ لولا الاسبرينه ما كنتش خفيت، ولولا الدكتور فلان ما كنتش خفيت، واتكتب لي عمر جديد. انت لا في عمر جديد ولا عمر قديم، هو واحد، وطول ما في اجل خلاص. ومش لولا البرشامه ولولا الاسبرينه، ده الشافي هو الله. البرشامه والدكتور دول سبب انت بتلجأ له، اللي بايده بقى يجعل السبب ينجح او لا ينجح هو الله بس. كده قال هو الله، هو الله، خلاص. يبقى اذا الشافي هو مين؟ اي مرض. ولذلك لا انجح عندي والله في مرضي انا شخصيا، انا ما بتعامل مع دكاتره ولا بحب اروح لهم، مش عايز اقول ولا بحبهم، لا ولا بحب اروح لهم، لانك بتخش في سليم تخرج عيان بكل معاني الكلمه، خلاص. فعلى طول هو علاجي، علاجي، علاجي في الرقى الشرعيه اللي هي كلها استعانة بالله. أنجح علاج ده معايا أنا شخصيا، أنجح علاج، خلاص. ليه؟ ان ممكن تماما ان الشفاء بيده وحده سبحانه وتعالى. مش دي دعوه ان انت ما تطببش، لا تطبب، انا ما قلتلكش ما تطببش، يعني يجوز لك ان تاخذ بالاسباب، لكن كما قال اهل العلم في قضيه المرض ويجوز لك ان تترك الاسباب خلاص وتخليها خالصه لله كده. انا كده متحمل، انا بخليها خالصه كده خلاص بقى، واذا مرضت فهو ايه؟ يشفين. خلاص خد الاخيره بقى، ودي اوجدت اشكالات. الايه اللي جايه دي بقى هتلاقي فيها اكثر من مشكله. الدوم والذي اطمع يميتني ثم يحيين. اه ده لسه الايه اشكالات، احنا قلنا المرض والشفاء. طبعا مرضت ويشفين خلاص بعد العيشه بما فيها من طعام وشراب وما فيها من مرض وفيها من شفاء، لابد في النهايه ان يكون فيه ايه؟ موت. طب احنا اتفقنا ان سيدنا ابراهيم بيحدد النعم، صح؟ بيحدد نعم. طيب والذي يميتني ده نعمه؟ ده نعمه؟ لا، احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا هو لما بيتكلم بيراعي حال اللي بيخاطبهم، وعشان كده نسب المرض لايه؟ لنفسه، فبيراعي حال اللي بيخاطبهم. لو بيراعي حال اللي بيخاطبهم وبيعدد نعم، حال اللي بيخاطبهم الموت بالنسبه لهم ايه؟ مش نعمه. فذكروا في معرض النعم ليه؟ يعني نعم، ما هي النعم من قدرة الله. لا بس بيعدد نعم، لا لا بيعدد نعم. طب ما المرض من قدرة الله برضه. نعم. لا لا لا ده في حاجة مش هقول لك عليها، مش يعني لما تعرفها تقول سبحان الله. سبحان الله صحيح. اه والله هتقول سبحان الله صحيح، بس ما تعرفها. خلاص يبقى هو الموت نعمه، ادي واحد. بعد كده هنخش بقى على الايه زي ما قلت اللي فيها اشكالات، ولا في موت ترتيب الطبيعي بقى كده وحياه خلاص، يبقى في جزاء وعقاب، فشيء طبيعي ان يقول والذي اطمع اي يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الطمع غلبة الظن. طب هو سيدنا ابراهيم كان بيظن ولا متيقن؟ طب ليه عبر بتعبير اطمع؟ خد الثانيه، ما بقول لك ايه فيها هيبقى فيها اشكالات. الاشكال الثاني ان يغفر لي خطيئتي. هو سيدنا ابراهيم ليه خطايا؟ عشان يبقى طمعان ان ربنا يغفرها له؟ ها؟ ودي خطايا؟ ودي خطايا؟ خلاص يبقى خليك فاكر أول سؤال وقفنا عنده. يميتوني دي محطوطة في النعم، هي نعمة؟ هي نعمة؟ قلت لك لازم تعرف ليه هو عداها في النعم؟ ليه؟ وطبعا لو عايز تعرف وعايز تقلل الإشكالات اللي قلناها يبقى اشوفك يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله قدر. اللي ايه؟ بس كان الباش مهندس اللي اصر يسمعهم مش موجود. لا هو اكراما له لان علمت ان هو مريض، يعني اكراما له ولمرضه، واحنا الساعه خلصت بيقول لك كمال الشريط خلص. ففكرني بيهم الاسبوع القادم. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله.